من خلف أمواج البحر اليافي ومن صوت نوارسه التي تحوم فوق مائه المبارك، تأتيكم فرقة الاعتصام من مرتفعات الجليل تعزف ألحانها مع رياح جبل الشيخ. الاعتصام تقدم شريطها التاسع صوت الأذان من عبق التاريخ الفلسطيني المجيد ومن ترابها الطاهر ليملأ أسماع المسلمين في كل العالم نشيدا عذبا يزيدهم إيمانا بصدق قضيتهم، وصوتا خالدا يشد عيونهم دائما إلى الأرض التي ما لانت يوما لغاصب، لأنها حبيبة الله كلما أصابها مصاب شدت على جرحها ونصبت قامتها ونادت يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي. خلي صوت الأداء يوصل لأبعد مدى. الله أكبر. أيها الصوت الخالد منذ الأزل، هذه الأصوات المؤمنة الواثقة بنصر ربها تبعث النداء في الآفاق. الله أكبر. مهما الليل دجا وتجبر، اسألي يا أخت الله واصهلي يا خيول الصباح، حي على الفلاح يا غارة الله أسرعي، قد آذن الفجر من جديد وارتفع صوت بلال مدويا في فضاءات الوجود. الله أكبر رغم كل القيود. خلي صوت الأذان يوصل لأبعد مدى. خلي صوت الأذان يوصل لأبعد مدى، ينشر شعاع النور فجرك يا بلد الهدى. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا، لعليك يحلى الفدا لعليك يحلى الفدا. يا أخي تنعيد إلى يا بلد الهدى. يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا يا قدسنا لا عليك يحلى الفدا لا عليك يحلى الفدا. يهدم المنبر واليوم تحتك في الغدر يحفر ويحطم الأسوار ويشرد الأحرار ويحطم الأسوار ويشرد الأحرار. يا جحفل الأحرار قم حرر المنبر يا جحفل الأحرار مشينا مهما طال الظلم والجور فينا نورك في الكون ساطع علينا يا هادي العالم على درب الصواب. جديد البيعة الرسول الهادي طه نبينا يا خير الهادي. شبل بيت المقدس أمامك حلم جميل. فتابع الخطى، الجنود عائدون من خلف التلال قادمون، راياتهم خضراء قلوبهم كلها رجاء، من كل مكان يأتون على خطى الحبيب أحمد والصديق والفاروق عيونهم فيها البريق. يا شبل بيت المقدس افرح، فالكون كله شروق، الكون كله شروق. قلب القهر زود عقلب القدر ناديت اهل الدار احنا اصحاب الارض والحق ما بموت يا رايح ودي الخبر اهلي وخلاني عالغربة ماني صادق راجع لأوطاني يا رايح ودي الخبر اهلي وخلاني عالغربة ماني صادق راجع لأوطاني راجع ويا فاول للديوير رامل ابو ستراب البلد وامسح دميع اهلي راجع لحيفه ويا فاول للديوير رامل ابو ستراب البلد وامسح دميع اهلي وجمع حجار العقد وابنيها من ثاني لك روم الساعد اسبوحي فارادي وازوري قلعة صافت واتذكر امجادي راجع لك روم الساعد اسبوحي فارادي وازوري قلعة صافت واتذكر امجادي ميروني يبقى الواعد نبنيها من ثاني من عم قالوك طفوار تهديد المنصورة اللوزي ام العمد واسمك طنطورة من عم قالوك طفوار تهديد المنصورة بالبرواريح العطر يا يما احياني عامي عاري اقطف لا رابع وهالي من خيرها اغماري انت للساعة طرقانا قاصد عامي عاري اقطف لا رابع وهالي من خيرها اغماري واقصد بسام الصبح يا خير الاوطاني الصارير كابي يا رايح ود الخبر لأهلي وأحبابي لا تعتابوا يا الرابع لو قصارير كابي بكرا يلتم الشامل ما نبتريق ثاني يا رايح ود الخبر لأهلي وخلاني عالغربة ماني صابر راجع لأوطاني يا صوت الرعد الهادر يا زمجرة الريح العاتية ابعثي مداك واضربي قلوب المرجفين نور الشمس تسلل إلى عتمة السجن فما زال متسع من الوقت لتفرح أرواحنا بالصباح ولم يزل شيخ يتدفق في عروقه دم نوراني ورسالة لن تهزم القيود أرواحنا فالروح هائمة والنفوس واثقة مطمئنة مستبشرة بالنصر هي هي هي هي هي هي هي يا شيخ الأحرار يا أحمد ياسين.